قصر له ملايين حال من تبدل التحواله كيف دارت الفلاك الدور الحوال معاها قدر الله وكتب القلم كل وعد ابني قالو في سطور اللوح المحفوظ كيف رادا مشاها من اعطاه الله وسعدو يجوز من باب كماله بعد يمسى يصبح ملازم الفعال الشواه والبخيل الشاقي لو داوم العبادة ما زالوا من جملة الشقيان ومن القبول محروم سوا والصواب الأمر المولى نعلم حد بحاله قادر يجاوز على العباد كافة بعد خطار رب غني عنا وعلى فعالنا جل جلاله واسع الرحمة ليه الحمد ما يخيب من سعاها اللايم خلي العباد كل واحد دو حاله الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها اللايم خلي العباد كل واحد دو حاله الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها كفر جمهور من السلام بقبح فعاله ما كفر مؤمن بذنبه من الحديث رويناها كيف شهد من ذكر الإخلاص جهر يسعد فتاله ومن ذكرها من قلبه ولسان مؤمن لها يا الداعي بالعرف بغير علم ولو ما زالوا يا الداخل البحور لا تنجم فرات الماء يا التاهم بالفحش يا التاهم بالفحش اهل الرضا وهو ما حقالوا يا معلق في وعار لا تكيد توادعنا يا مبالي افعل الله يعاشر وقبح افعاله يا الظالم عيب المخلوق ما يلك فيه رفاها يا مغير القلوب بالاحياء بظلمه وظلاله يا كل سلام بعضها في القرايب بدل يا مغير القلوب بالاحياء بظلمه وظلاله يا كل سلام بعضها بعض في الكرايم نزاها اللايم خلي العباد الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها يا اللايم خلي العباد كيف واحد ذو حاله الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها يا مفرق صدقان بالمنافقة من تجهاله يا مكافي بالعلم حسانة للصرخة وتنام يفرق صدقان بالمنافقة من تجهلو يا مكافي بالعار حسنه للصرخة بثنان انت عالم جالس سهل العلوم واستعماله في المجالس وانصح الاسلام كالكريم هدا او عبد من العباد جول وين مجاله لازم العبادة والفانية من البال نساها او عملك عنا سلطان وقتنا من عماله للحكم دير محكمة وبالحسان استولى الى انت من اهل الاولياء الصادقين فيما قالوا هات برهانك واللي شك في قوالك يتقاها الا يمخلي العباد كل واحد وحاله الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها ألا يخلي العباد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها طانك دون ريب في غديرك دالو من شرار وتستعل بالله روح تصيب منه او طلقك شيطانك دون ريب في غديرك دالو من شرار وتستعل بالله روح تصيب منه كان لومتي خاطي خطيان كان لا يمعدلو لا يمو خاطي في التسفاه ما قوى وسوفا كان لومتي بخيل قدامك يرحم تبخالو لا يمو بخيل يا لطيف جمع العيوب جنان كان لومتي فاسد في بحر فسادك تغيب زلال لا يمو فاسد جملها بالوقا كان لومتي فقير ربي فقر جبحك بمصال لا يمو فقير ما يصيب للنفس دواها كان لومتي مذنب بالذنب راك عر من نقل كان لومتي مذنب بالذنب راك عر من رذاله لا يمو مذنبي للناس عمره ما يتباهى لا يمو مذنبي للناس عمره ما يتباهى لا يمو خلي العباد كل واحد دوحى شهادة بالله وبالرسول في مولاها لا يمو خلي العباد كل واحد دوحى الشهادة بالله وبالرسول في مولاها كان لومتي ناح الخوفي على يمانك ينحالو لا يمو ناحل في ضرارو تحير طبة بدواها لا تذم لا تشكر السامعين لنجاي بقالو غير من خلطتو عرفت سرارو وفشاها لا تظن التوفيق إلا من علينا تفضاله غير باطل كتشقى بالملام يكفاك انتهى خلايق حد بالفعل قبل تسالو حتى يوري لك غرايبو من اول مبداها لا توسد الامان من الزمان حمد قالو غير تاتيك المقدرة وشوف اش كان وراها لا تغرك دار البوتان بالمكر واستهال غير حدك تغبط فوانها وتسقيك بناها الا يمخلي العباد كيف حدو حال الشهادة بالله وبالرسول في مولاها الا يمخلي العباد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبالرسول في مولاها ولا بمال مما يقمالو غير تجهر كل ما ضحكتي وشانك ينتهى ميلك تصريف على الخلق يا الحابك في والو وما انتشي نبي ولا ارسلك ربي بالباهى ظهر لينا منك سر كيف ظهر من رجاله ما شهد لك حد بصلاح منزعك من سفاه وما رشدتي بالك عسى ترشد لغيرك باله ما رضيناك تنبهنا ولا رضاوك نباه ما قريتي قلبات الظهر والزمان وتبدلو ما عرفتي بأن الأيام كتعاقب ببلا ما عذرتي مبلي تعذار يوم تصدفت علالو وما عملتي بحساب الكاتبة وساعة ملقاها ما قريتي قلبات الظهر والزمان وتبدلو وما عرفتي بأن الأيام كتعاقب بلاها ما سحبتي قرات تنال منهم كما نالو ما انتي غير بهيمة هايمة وكرهت مرعاها ألا يمع خلي العباد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها ألا يمع العباد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها ماكفر إلا وماكفر إلا من جحد النبي وكذب بقواله وما شرك إلا منه قال لا نبي لا إله سله للعقول على اللوم يتداخل موحاله باش عاقب قومان شراف وعوام وفقها سال عن هاروت وماروت أهل العلم وتفضلوا باش من قبل بزوج معذبين وفقناها باش من قبل زوج معذبين وفقه معناها سال عن بليس اللاعين يا من غواه باله باش مطرود من الرحمة وباش دوها تغواها سال من حال من التبلا يفيدك بصح قواله باش تعذر وطلب من الجليل لعباك جاها سال من عمرك والمكتاب يوم ينتم جلو باش تلقى في القبر هل السوال وتعمر ظهور لا يخلي العباد كل واحد سال عن ما فرض عليك الكريم وحسن بقواله باش علا وعسى تنجى من الملهب والظاهر خذ مني ليك نصيحة فهم قولي وصغالو دير راسك ما بين الروس والسلامة ارتجاها خذ موعظة واعملها الجام فاهك ومثالو والقضاء يتصرف والصمت فيه حكمة ونزاع خذ راحة واعمل خيري من الملام وتنكالو ربنا هو الراحم والشفيع محمد طه خذ زهر استنشق طيب ذهنك يصفى تخبلو كان بيه عنيت وقلايد وخبيرك تبطى خذ صحة الخبار إلى انت الشعري قد مالو موت مسلم والرحمة للسلم الكريم أعطاها خذ صحة الخبار إلى انت الشعري قبلو موت مسلم والرحمة للسلام الكريم أعطاها خذ زهر استنشق بهنك لصفات خبال اللي عنيتي وقلايد وخبيرك يرضاها خذ حذرك من عيب الخلق يا الغري في فضالو الشراب مختلف والله كلها كيف سقاها يلا يمخلي العباد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها شراب ورباني ونور الحق خياله والمجالس فاش حضر ما يلوم أهلها بهما واحد شراب وشيطاني وكتم صناف حياله ويدعي بالتقوى والناس كات زوره بوفاها واحد شرابه غيب بيه عن حرامه وحلاله وما يليه في هذه ولا في ذيك استادوا واحد شرابه خلاه اعتبار بشوف نجاله ويحسن بيمانه والغير ما يعيبه بصفاه شراب وغير على الزهو والحباب قباله والاعتقاد حسن في خلقه نفسه هناها واحد شراب وصادف حلاوة اللسان وتحلاله والاختصار الناس حواله والفعال ما وراها اللايم خلي لاباس في الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها اللايم خلي لاباس كل واحد في حاله الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاه خذي بريزة حفاضي وصول وحسن تكلالو في القلوب حديث للعارفين شهدة محلاها خذ صارم للداعي بيه خرق صميم الدخالو عمره حسام الكلخ في حومة السقارة من الظهر فيها المسلح والفزوع منه ينضالو ما يشالي غير اللي فاز بالشجاعة ودراو. خذ روح مهند مولاه في العنقر عنصالو والفاض توضح الخبار والعاني فقاه. خذ رمح مهند مولاه فل عن قرآن صالو والفاض توضح الخبار والمعاني فقاها. خذ حجرة العبار تقعد الحمول اللي مالو. خذ حجرة العبار تقعد الحمول اللي مالو ما يوكدوا في الشدة غير أهل خصلة وحماها. والسلام للطلبة والشراب قد الفجر وهلالو وفضل العلماء ما بحت لبسات بشداها. والدراغم من هو للقريض في الحرب طالو والسلام يعم الإسلام كافة زروكا. ختمت قولي بالحمد وغاية الشكر لي من سالو والشكر لمن بسطن عيمو لا منها. والصلاة والسلام من الحليم عن تاجر صالو قد الكوان وقد عوان فان نركوب شهر. والصلاة والسلام من الحليم عن تاجر صالو قد الكوان وعد حوام شان نركوب شهر. والصلاة والسلام من الحليم عن تاجر صالو قد الكوان وعد دوام شان ملكو من شهر. واسمي ربع التا ونصف نون هذاك كماله والتمام استغفر الله من وزاري يا اللايم قليل باكي الشهادة بالله وبرسول جدي مولاه. يا اللايم قليل عباد كل واحد في حاله والشهادة بالله وبرسول